السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي استقبال الاتصالات معي طائفة من الأسئلة القصيرة، أجيب بإذن الله على ما تيسر منها إلى أن تأتي أسئلة الإخوة والأخوات المتصلات. فمن هذه الأسئلة سائلة تقول: أدعو الله لي أن يرد إلي خطيبي، وما الدعاء الذي أدعو به حتى يرد الله علي خطيبي؟ نسأل الله أن يرده عليك إن كان في ذلك خيرا. أما الدعاء فاسأل الله بالذي تريدينه دون ما تقيد بلفظ معين ما دام الشر يقره، فلا مانع أن تقول: يا رب رد علي خطيبي، لكن أستحب لك أن ترد المشيئة لله قائلة والإرادة لله إن كنت يا رب تعلم أن في رجوعه خيرا لي. والله أعلم. تقول السائلة: ابن خالتي مات في حادث ودخل زوجي أثناء الغسل، وسألته أنا وخالتي عن أماكن إصابته فأخبرنا، هل عليه ذنب وكيف التكفير عنه؟ ليس عليه ذنب إذا كان الأمر فقط مجرد الإخبار بموطن الإصابة، والله أعلم. تقول: عندي بنتان ونفسي في ولد، فهل يجوز أن أعمل تحديد جنس المولود؟ أرجوكم الإفادة. نعم يجوز، فهذا نوع من أنواع التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، أو كما قال. يقول: لقد نذرت نذرا من أجل أمر ما، ولكن هذا الأمر لا يعلم وقت حدوثه إلا الله، هل يجوز أن أغير هذا النذر؟ نعم يجوز، لكن كفر كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. يقول: حلفت يمينا قلت علي الحرام وعلي الطلاق، فوقع اليمين ودفعت الكفارة، هل تحسب تطليقة؟ لا تحسب تطليقة ما دمت أديت الكفارة، والله أعلم. يقول: قلت لزوجتي: أنت علي حرام زي أمي أو كأمي، عليك كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعم 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك، والله أعلم. يقول: طلقت زوجتي مرتين وحلفت عليها ما تسافر وسافرت، ما الحل؟ عليك كفارة يمين فيما يتعلق بالمرة الثالثة، أما المرتان الأوليان فمحسوبتان، والله أعلم. تقول السائلة: هي وأمها أصحاب في كل شيء، تقول: أنا كثيرة المزاح معها مثل أي صاحب، هل هذا حرام؟ ليس بحرام ما لم تتجاوز الحدود الشرعية في الألفاظ وفي الحركات. يقول أو تقول: إنها مكتوب كتابها وأشهرت العقد، وحدث بينها وبين العاقد أشياء كثيرة، ما الحكم في ذلك بعد العقد؟ لا بأس بذلك، لكن لا يغلق عليكم باب إلا عند الخلوة، إلا عند الزفة كما يقولون، عند الزفاف المعلن، حتى تترتب الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية المبنية على البناء تختلف شيئا ما عن الأحكام الشرعية المترتبة على العقد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يخليك، أنا عايش هنا في إسبانيا وعايز أشتري بيت، يعني عشان أستقر وخلاص، لا عايز أبيع ولا أشتري ولا حاجة، عايز أستقر. والسؤال؟ السؤال: هل يجوز أن أشتري هنا بيت في إسبانيا؟ يعني البنك الإسباني يعني، وأنا عايز أشتري عشان أستقر. إذا كنت ستشتري البيت بعقود في بنودها شروط ربوية فحرام. إذا كنت ستشترين بيتا عن طريق البنك الإسباني بطريقة فيها ربا فحرام. أما إذا كنت ستشتري من مالك خاص الذي تمتلكي بيتا فالبيت حلال مع الكراهة في التواجد في بلاد الكفر، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: أريد الالتزام ولكني أخطأت كثيرا من سرقة وكذب ولا أستطيع رد السرقات أو طلب العفو من الذين ظلمتهم، فماذا أفعل؟ إذا كنت عاجزا تماما عن رد المسروقات فإن هذا لا يحول بينك وبين التوبة، ولكن أوصي إذا مت تذهب إلى فلان وفلان أشياء. أما إذا كنت تجهل الذين سرقت منهم تماما ولا تستطيع بحال الوصول إليهم، فتصدق بمبالغ تكافي التي سرقتها وتكون الصدقة عنهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي ولدين وأريد أن أخلف، يعني أحمل، يعني وزوجي يرفض ومش راضي أن أنا أسيب الوسيلة، وتكلمت معه كتير يقول لي الظروف الاقتصادية والأحوال والكلام اللي حضرتك عارفه ده، مع أن أحوالنا متيسرة. وقلت له أنا هاخد آخر شريط ومش هاخد تاني. قال لي: أنت حرة، أنا قلت لك أن أنا مش موافق. هل لو أنا حملت علي اسم، هو عمال يقول لي مستنى 5 سنين. ليس عليك اسم. ليس عليك اسم. طيب أترك الحبوب وأحمل ولا لأ؟ أنا أنصحك بذلك لأن الولد من حقك. أنصحك بذلك. الولد من حقي، مش فاهمة إزاي؟ الولد من حقك أن تنجبي. فمن أقول له كده يقول لي لا. الأحوال أجبتي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معي سؤال لحضرتك. تفضل. مراتي منتقبة بس عاوزين صور لشهادة صحية وبصبور، بس هي مرضياش. هل هذا حرام أم حلال؟ يعني زوجتك مضطرة، إن فعلت جاز لها ذلك، والله أعلم. يعني ما فيش هرمونية أو حاجة ذنب أو حاجة. أجبتك إن زوجتك مضطرة، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا إثم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا هطول عليك شوية بس عايزك تستحملني. لا أتحمل إلا إذا كان الكلام نافعا. إذا أطلت والكلام ليس فيه فإذا لا أعد بالتحمل. فضلي. ماشي. لو سمحت يا شيخ، أنا عنده وسواس إن أنا كل حاجة عايزنا أطلعها لله، فأني عندي أولاد، يعني مش ما بطلعش، ما بعملش للوسواس بيقول عليه، بس من زهق جيت قلت شلا يا ولية اللي أملكه كله لأولادي، هل ده يبقى نذر برضه؟ لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا ولا تنفذيه وتحللي. يعني لا تفعلي هذا، لا تفعلي يعني هذا، والذي قلتيه من الأصل فيه نظر. شلا يا ولية إلا ما معناها، يعني ما يعني مرادك؟ يعني لأولادي، يعني كل يملكوا الأولاد، كل ما تملكيه لأولادك. اي هذا خطأ، لا وصية لوارث. ما هو الوسواس عمال يقول طلعي ده وطلعي ده وطلعي ده، وانا على كل حال اتركي الوسواس وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وكأنك لم تقولي شيئا. وهذه الوصية لا اعتبار لها، فالأولاد ورثة، والنبي يقول لا وصية لوارث. إن شئت أن تتصدقي بجزء تصدقتي، وإن شئت أن تترك تركتي، ولا شيء عليك فيما قلت، ولا اعتبار لوصيتك لأنها وصية لوارث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ. الحمد لله. تفضلي. السلام عليكم. نعم. أنا زوجي حلف علي يمين طلاق بالثلاثة وما نفذش اليمين، يعني قال لي طلاق مني بالثلاثة ما احنا قاعدين المهم، وما مشاش. يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا شيء عليه ولا تحسب تطليقة. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة. إن عجز عن إطعام المساكين 10 فليصم 3 أيام وليلزم فيها التتابع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. لو سمحت. تفضلي يا أختي. كنا عايزين نطلع عمرة فبس جوزي جايب قرض، فالقرض دي ده احنا عندنا حتة ارض، فان احنا عارضينها يعني للبيع وكده، فبس يعني المشتري ما اتوجدش يعني لسه، فخايفين احنا هنطلع ان شاء الله في رمضان، خايفين قبل ما يعني ما رمضان يعني يفوتنا العمرة في رمضان وكل لسه ما اتباعتش، فممكن نطلع. ودي اساسا يعني الارض دي موهوبة ان احنا نسدد بها قرض ان شاء الله. يعني انتوا اقترضتوا من البنك ولا قرض عادي من ناس طيبين؟ لا من البنك. قرض من البنك؟ أه. لا يجوز، هذا ربا. نعم؟ هذا ربا وحرام عليك. كما احنا عندنا حتة ارض حرام عليك، احنا واهبين ان احنا نبيعها يعني ونسد القرض ده. حرام عليك، يا تريدين ان ترابي؟ قال رسولك الامين لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشهيديه. حرام أن تقترض المرأة أو يقترض الرجل قرضا بالربا للاعتمار أو لغير الاعتمار إلا إذا كان سيسجن، فهذه مسألة اضطرار خاصة، فلا تفعلي لا أنت ولا زوجك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة عم الشيخ، الله يبارك لك. أنا عايز أسأل دلوقتي في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن البعض بفترة زي التفسيرات مش عارف هل فعلا الحمد لله والكتاب نعم، هل هناك اللوح المحفوظ وهناك أم الكتاب، والبعض يقول أن صلة الرحم تزيد في أم تزيد في الأرحام زيادة حقيقية، بمعنى إذا قدر لي أن أنا 50 سنة ممكن يبقى عمري يبقى 60 سنة بعد كده. هذا سؤال. سؤال آخر ممكن؟ تفضل. لو تكرمت إن شاء الله في إعلانات في التلفزيون مثلا سعر الشقة قد يكون 120,000 على 5 سنين، فهل يجوز لي إن أنا أروح وأسأل السعر كاش كام؟ يعني هل يجوز إن أنا أسأل السعر كاش كام ولا لا يجوز؟ يجوز. حتى لو أحط نفسي في حرك. يجوز. يجوز إن أنا أروح وأسأل. طب إذا لقيت السعر كاش أقل ما يبقاش ده تحايل ولا حاجة؟ لا بس انا اسال هل هناك بنود ربويه في يعني هم بيقولوا ان مثلا على 5 سنين بثمن كذا 120,000، ولكن اذا دفع الكاش بقى ليه تخفيض. انا موقفي ايه في الحاله دي؟ من البائع؟ من البائع؟ شركه عموما يعني اعلاناتها مثلا موجوده والثمن على 5 سنين 120,000، هل انا اذا رحت وسالته ايه في دفع الكاش له تخفيض معين هل هذا يبقى تحايل؟ اسمح لي في شيء اجمالي. لا لا انا ساكلمك اجمالا. اذا كان الشخص يبيع السلعة نقدا بثمن والى اجل بثمن اعلى، فالاصل ان هذا جائز لقول الله تعالى احل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذه كلها عروض كلها عروض. أما حديثنا عن بيعتين في بيعة فصورتها عند الأكثرين أن تشتري هذه السلعة مني بعشرة إلى أجل، وأنا نفسي أشتريها منك بثمانية نقدا، فالسلعة الواحدة بيعت مرتين، فهذه الممنوعة. لكن إجمالي القول إذا قال الشخص هذا بعشرة إلى أجل وبخمس نقدا جاز هذا الصنيع، كلها تخيرات لا بأس بذلك. لكن إن كانت هناك أمور ربوية في العقد الذي تشير أنت إليه الآن، فهذه البنود ينظر فيها وأنت لم تبديها في سؤالك وفقك الله. أما عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فمن العلماء من أجراه على ظاهره قال باستثناء الآجال، وأورد عن عمر أو عن ابن مسعود رضي الله عنهما: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحوه واكتبني سعيدا، كذا قال البعض. وهذا معترض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فأفاد أن الأمور مكتوبة. ومن العلماء من قال إن الكتاب كتابان، كتاب بأيدي الملائكة واللوح المحفوظ الذي عند الله، فإذا عمل العبد عملا قال الله عفوا إذا كان ثم عمل قال الله لملائكته انظروا إلى عبدي، إن وصل الرحم زيدوه من العمر كذا، إن لم يصلها فاقبضوه عند كذا. وهو جل ذكره عالم بما تؤول إليه الأمور، وأثبت ما تؤول إليه الأمور عنده في كتاب سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. فعلى ذلك، على هذا التأويل الثاني، هناك كتابان: كتاب بيد الملائكة وهو الذي يجري فيه التغيير أو التبديل، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذا قال بعض العلماء. فهذه بعض أقوال العلماء فيما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ، أنا متزوجة وعندي 4 أولاد والحمد لله إحنا ميسورين الحال، بس كل المشكلة اللي عندي إن زوجي بيسافر باستمرار ومحرج عليا أزور الأهل أو أخرج من باب البيت غير بوجوده، وهو بيقعد بالشهر بره البيت، وأنا ما معدش أطيق حاجة زي كده. فإحنا متوافقين يعني واقفين على الطلاق، فأنا مش عارفة أعمل إيه، أفضل قاعدة حابسة بالشكل ده ولا يقع الطلاق ولا أعمل إيه؟ فأنا مش عارفة. إن كنت تستطيعين التحمل تحملي، هذا عنك كوصية لك، إن كنت تستطيعين التحمل تحملي، إن كنت عاجزة فاطلب منه أن يغير موقفه أو طلب الفراق. أما عنه فهو بهذه الطريقة يشق على زوجته، وينصح بتقوى الله سبحانه وتعالى في الأسيرة التي تحت يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء: إنهن عوان عندكم، عند من حسن هذا الخبر، وإلا ففي سندي كلام يسير. لكن على كل، على الإجمال هي بمثابة الأسيرة عنده، والله تعالى أوصى بالزوجة، فعلى قول لفريق من المفسرين والصاحب بالجنب أنها الزوجة، وإن كان ثم آخر وهو المسافر معك في السفر. النبي قال: خيركم خيركم لأهله، والنبي قال: استوصوا بالنساء خيرا. فأرجو أن لا يشق هذا الرجل على امرأته حتى لا يشق الله تعالى عليه. ففي الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك لك. الله يكرمك، كنت طلعت سيارتين يا شيخ مصطفى. نعم. كنت طلعت سيارتين من بنك، يعني كنت طلعت سيارتين من احدى البنوك يعني في مصر اللي هي البنك التجاري يعني وكذا. اشتريت سيارتين من بنك وبعد؟ فطبعا هي عليا قسط واحدة فيها سنة ونص، فالسيارة الاولى انا بعتها وصاحبها اللي هو اشتراها بيسدد قسطها، والتانية ما زالت عليا وباقي لها 3 سنوات يعني من كنت عاملها على 5 سنين. فأنا طبعا مسألت فيها وكده في عملية الربا والبنوك وكده، فنفسيتي تعبانة جدا جدا يعني. استغفر الله واعمل عملا صالحا، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تيأس من روح الله، ولكن لا تعود إلى مثل هذا الصنيع الربوي، عفى الله عنك، ولا تقنط من رحمة الله، فإن ربي يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فعليك بالتوبة والإنابة، وأن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تعد إلى ما صنعت فإنه ربا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز سفر المرأة التي بلغت 50 سنة للحج مع صحبة آمنة حج قرعة بدون محرم؟ عند جمهور العلماء يجوز هذا، يجوز عند جمهور العلماء أن تسافر المرأة لحجة الفريضة مع رفقة الآمنة إذا لم يتأثر لها محرم، واستدل بأن الحج فريضة، وثمة أدلة أخر فجعلها مستثناة من النواهي عن سفر المرأة بلا محرم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. جزاك الله الشيخ. بارك الله فيك. تفضل يا أخت. بزعل على البواريث استعمارها، يعني بخش في دائرة الأمصر المتلمسة والوافر المستوصفة. نعم أعيد السؤال لو سمحت. بزعل على استعمار البواريث، هل بتدخل في دائرة النمسة والمظلمسة والوصل المستوصلة، مع العلم إنها يعني توضع فوق الرأس؟ إخواني هل سمعتم السؤال بدقة يا إخواني؟ طيب أعطي السؤال لإخوة في غرفة التحكم ويحيلونه إن شاء الله عليه. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل يا أختي. سمحت، والدتي توفت واحنا اخوات بنات وصبيان ومش عارفين بابا يعني ان شاء الله يبقى له ربع اللي الدم بس، وهي سابت بيت وسابت فلوس، مش عارفين الذكر مستحز الانثيين في الفلوس والبيت ولا ايه؟ شكرا. بارك الله فيك. ابوك له الربع من كل شيء والباقي للذكر مثل حظ الانثيين من كل شيء، للذكر مثل حظ الانثيين من كل شيء تركته الام بعد استخلاص ربع الزوج. اما اذا كان لك جد او جد فالامر يختلف شيئا ما، فسيأخذون منصبتهم. اما على ما ذكرتيه فالجواب كما سمعتيه والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤالين بس لحضرتك عايز اسالك فيهم. اتفضلي يا اختي. انا دلوقتي والدي متوفي، الله يرحمه، وسايب فلوس وسايب ارض وسايب بيت. استاذنك في شيء؟ نعم. إذا ذكرت والدك الذي مات ادعي له بالمغفرة والرحمة، ربنا يرحمه رب. والدينا والديك والمسلمين. نعم. هو سايب بيت وسايب أرض وسايب يعني فلوس، فإحنا لنا أخت من أم تانية من أبونا يعني، فوالدتي خلصتها بالفلوس، هي قالت أنا هاخد الفلوس وخلص بها أختكم اللي هي من أبونا، فخلصتها وكده وإحنا لنا فلوس. هي والدتي مش راضية تديني ولا أنا ولا أختي فلوس، وتقولي ان هو ده حقها، تقول يعني الفلوس دي هي تعبت فيها فمش راضيه ان هي تيجي جنبها لينا، تقول لك خد في البيت وخد في الارض وترجع الفلوس. عفوا، يعني امك سددت لاختك نصيبها من مالها الخاص او من التركه؟ لا مش من مالها الخاص، احنا الشركه طلعت لكل واحده فينا مبلغ. طيب لكل واحده فينا مبلغ، فاختي برضك خدت من المبلغ ده، جالها شيك زينا. طيب وبعد كده امي عايزه تخلصها من نصيبها في البيت وفي الارض. حسن. فديتها، فهي قالت انا هاخد فلوسكم واخلصها بيها. يعني وهي والدتي ليها شيك زينا. ايوه لكن انا اسال سؤال محدد. اتفضل. على ما فهمت من كلامك ان امك سددت لاختك نصيبها من اموالكم. اذا الشيك بتاعي وبتاع اختي، وقالت ان انا هخلص بيه اختكم. لا، اذا نصيب الاخت يرجع اليكما. نصيب أختكم يرجع إليك أنت وأختك، لأنكم أنتم اللتان أعطيتم المال. نعم. أما أمك فبهذه الطريقة ظلمتكما. نعم. هي بتقولي أن أنتم ما لكمش حاجة عندي، ده حق أنا. لا، في قضية تنظر، لكن على كلامك أمك مخطئة وظالمة، لكن هل لها وجهة نظر أخرى هذه يسمع منها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك وجعلك للمتقين إماما. ما الحكم في زوجي لا يصلي الفجر أبدا؟ ماذا تفعل معه زوجته وهي أيضا لا تعرف ماذا يفعل في الصلاة في العمل يعني، وعندما تسأله بيقول لها لقد صليت يعني، فيعني هل هذا يعني تتشجر معه أم ماذا تفعل يعني بخصوص ذلك؟ وسؤال آخر، سؤالي هل يصلي بعض الفروض ويترك البعض؟ نعم. أيوة، عليها النصح والتذكير، لكنه في الجملة ليس بصالح، إن شاءت أن تبقى بقيت وإن شاءت أن تفارق فارقت، لكن ليست المفارقة بواجبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال شكرا. الحمد لله. أخباركم طيبين، الله يحفظكم كل سوء يا رب. وياك الحمد لله. تفضل. أخبرت الشيخ بس شيء وصفة شعبية ما أستغفر عنها. هو يقول ان في لو جبت الدم بتاع الوطواط دم الوطواط وحطيته على الطفله الانثى وهي لسه يعني مولوده وكده ما ينبت شعر المكان الدم اللي يتحط على الطفله هاي. يا اخي كلها خرافات يا اخي. اما كمعتقد كلها خرافات، كشيء طبي يسال اهل الطب فيه، لكن كاعتقادات فكلها خرافات وهذيان. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول ما رأي الدين ما رأي الدين أو عفوا ما حكم بيع السجائر؟ بيع السجائر حرام. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهي مضرة بالاتفاق. يقول ما الحكم في البورصة؟ أنصحك بالبعد عن البورصة للجهالة في تحديد سعر الأسهم، فلا أنا ولا أنت من أهلي من العوام نفهم تسعير السهم على أي أساس كان، ولا نستأمن في كثير من الأحيان من أعلنوا عن سعر الأسهم إلى غير ذلك من السلبيات كإيداع الأموال في البنوك مع العوائد الربوية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. اقسم بالله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا. ربنا يبارك لنا فيك. عندي ثلاثه اسئله. تفضل. السؤال الاول، امراه باقي على الحيض ثلاثه ايام وتجد ماء بني ملطخ بالدم، فهل بدم خفيف، فهل تصلي ام تنقطع عن الصلاه؟ عفوا، الذي ينزل عليها دم صريح ام ارهاصات؟ لا، إرهاصات. الإرهاصات الاعتبار لها، إنما بداية الحيض يفعت الدم ذو اللون الأسود الداكن الذي هو خبيث الرائحة. يعني تصلي يا عم الشيخ؟ تصلي الاعتبار لها. أيوة. هذه تسمى السفرة والقدرة قبل الحيض. ماشي. فالسفرة والقدرة قبل الحيض الاعتبار لها. ماشي. وبعد الحيض كذلك، بعد نهاية الحيض الاعتبار لها. أيوة. السؤال الثاني. بالنسبة لسمك الزينة، حط سمك الزينة، هل فيه شيء؟ السؤال الثالث. لا، ما دمت تطعمه وتسقيه فلا شيء. السؤال الثالث، لو إنسان قال لا أريد فلانا عندما أموت، لا أريد فلانا أن يمشي في جنازتي أو يحضر كذا، فهل هذا حرام؟ هذه وصية تسبب فسادا، فليس من حقه أن يمنع الناس من شهود جنازته. كان غير من الصالحين، ليس من الصالحين. حتى لو تاب وأراد أن يصلي على الجنازة، ليس من حقك أن تمنعه، هذه تولد فتنة بين المسلمين. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، إنه إذا الشخص يجلس يفكر في الموت دائما ويخاف منه، هل هذا ضعف في الإيمان أم وسواس؟ الظاهر أنه مريض فآل أمره إلى الوسوسة أو إلى مرض، فعليه أن يتوسط في الأمور ولا يمتنع عن فعل المأمور به ولا يقدم على فعل المحظور عليه، والله أعلم. تقول زوجها يصر على الجماع في الدبر ويشتمها ويسبها، ماذا تفعل؟ تمتنع وتصر على الامتناع. قل زوجي قال لي إذا قلت لك لا تذهبي لمكان وذهبت فأنت محرمة علي، وذهبت ناسية فما الكفارة؟ إذا ذابت ناسية فعليه كفارة يمين، أو ذاكرة أيضا فعليه كفارة يمين، ولا يحسب تطليق. قل أعطيت شخصا 2000 من الجنيهات على أن يدفع لي الشخص 200 جنيه شهريا دون تحمل للخسائر، هذا لا يجوز، هو ربا. ما حكم التعامل مع شركات التأمين الطبي الخاصة؟ إذا أنت تريد الاشتراك فلا تشترك لما تضمن هذا من غرر ونحو. أما الطبيب الذي يرسل إليه مدراء شركات التأمين مرضى يعالجهم فلا بأس بعلاجهم، حتى إنه لا بأس أن يعالج الطبيب أي شخص حتى الكفار. هذا. وتسأل عن الاختلاط وما حكمه. الاختلاط له صور، مثل أن تكون المرأة في وسط الرجال أو النساء في وسط الرجال دون ما حاجز ودون ما فاصل، وهو درجات، والاختلاط ممنوع لما يولده من المفاسد إلا بالقدر الذي لا يولد مفسدة وتدعو إليه الضرورة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء وقت الدرس أو قرب انقضائه، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبرد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من ذكر الله، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه ترطب الألسن، وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبه يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد مصليا مسلما. ولا تنسوا أمرين بما تدوم عليكم النعم وتصرف عنكم النقم، أولهما الإكثار من حمد الله عز وجل، إذ الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ثم أردفوا ذلك برد المظالم إلى أهلها وبالاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.